يا بنات يلا وعيسوا رمضان ونور فوانيسه يا حلاوتي الدين الله الله والقمر الدين الله الله وكياس النقل وقراطيسه افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات في المغربية راح نفطر سعيد أتانا الله وأكبر ونعلي حسنا ونقول هي ونجري عالبيت نتنطر وقلوبنا من الفرحة تزقطر ونقول لبعضنا رمضان جه افرحوا يا بنات يلا وهيسوا رمضان ونور فوانيسه يا حلاوتي الدين والقمر الدين وكياس النقل وقراطيسه افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات فوانيسنا دايما هتنور ونلف في الحارة ندور على الاهالي وهم يدونا العادة ونشتري شمعة زيادة نولع الفوانيس بيهم افرحوا يا بنات يلا وهيسوا رمضان ونور فوانيسه يا حلاوة الدين والقمر الدين وكياس النقل وقراطيسه افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات بعد الفطر دغري انحلي وتنفت وقطيف وتملي وكل فرحنا تزيد ويفوت علينا قوام يجري ونقول له لسه عليك بدري يقول ده جاي ورايا العيد افرحوا يا بنات يلا وهيسوا رمضان